فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى فإنا بها نستنزل رحماتك يا ربنا فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب يا مولانا وبرحمتك تشفي وتكفي وتهدي يا ربنا وتنفع يا ربنا وترفع يا ربنا وتؤتي يا ربنا وتدفع عنا الوباء والأعداء يا رب الأرض والسماء نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى رحمة رحمة من عندك لقلوبنا وصدورنا ورؤوسنا يا ربنا وظهورنا وأيدينا وأرجلنا ودمائنا وعظامنا ومفاصلنا وأرواحنا وأبداننا ولحظنا ونصيبنا وليومنا ولغدنا يا مولانا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أعدائنا فنهلك ولا تكلنا إلى الظالمين فنعجز وأنت ولينا سبحانك يا ربنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم رحمة من عندك يا ربنا تغنينا عن رحمة من سواك نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت يا ربنا وإذا سئلت به أعطيت وإذا استكفيت به كفيت وإذا استشفيت به شفيت يا ربنا إلا رفعت البأساء والضراء والشدة واللأواء والمرض والتعب يا ربنا إلا شفيت وكفيت يا مولانا إلا كفيت عنا الأسحار والأحساد والعيون اللهم اكفنا يا مولانا الأعداء بما شئت اكفنا الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس والأنفس والأورام والالتهاب والآلام والأوجاع بما شئت يا مولانا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ولي نعمتنا يا ملاذنا عند كربتنا ويا ولي نعمتنا ويا مولانا يا ربنا اللهم رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمة من عندك نرجوها لنا أجمعين وخص يا ربنا مريضنا وخص يا ربنا مبتلانا اللهم شفاء وعافية ورحمة من عندك له ولنا أجمعين يا ربنا ورحمتي وسعت كل شيء نسألك يا ربنا فأنت الرحمن الرحيم اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، بها تشفي وتكفي وتؤتي يا ربنا، وتهلك بها عدونا يا ربنا، نصرة لنا ورحمة لنا يا رحمن يا رحيم، برحمتك يا ربنا تقدر لنا خيرا يا ربنا، ورفعا للبلاء ودحرا للأعداء والبلاء يا ربنا يا مجيب الدعاء، يا رب الأرض والسماء، اللهم رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، نسألك رحمة من عندك يا ربنا بها تغنينا عن رحمة من سواك، تغنينا بها فأنت الغني المغني، تغنينا بها وترحمنا بها وتشفينا بها وتكفينا بها وتؤتينا بها وتعطينا بها وترفعنا بها يا رحمن يا رحيم، أسألك رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم، بها تغنينا وبها تشفينا وبها تكفينا وبها تؤتينا وبها تعطينا يا مولانا، وبها تبرئ يا ربنا مرضا، وبها تبرئ يا ربنا جرحا وقرحا، وبها يا ربنا ترد لنا ما سلب منا من نشاط وحركة وقوة يا مولانا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك نرجو يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، رحمتك نرجو يا مولانا لمريضنا، فاللهم رحمة من عندك تغنيه عن رحمة من سواك، شفاء لجرح وقرح، شفاء من ألم ووجع وورم، شفاء للرأس، شفاء للقفا والعنق والرقبة، شفاء للحركة والنشاط والحيوية، شفاء للظهر، شفاء للظهر، شفاء للعمود الفقري والحبل الشوكي، شفاء للنخاع، شفاء للنخاع الشوكي، شفاء لليدين والرجلين والعصب، اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمة من عندك يا ربنا تنزلها علينا الآن وبها يا ربنا تشفي وتكفي يا ربنا وبها تبرئ. اللهم شفاء وعافية وبرأة يا مولانا لعبدك يا ربنا ولمرضانا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم رحمة من عندك نرجوها في هذه الساعة بها تشفي وتكفي يا ربنا وتؤتي وتعطي يا ربنا وبها يا مولانا تبرئ يا ربنا من ألم ووجع وضر يا ربنا وبها ترجع حيوية ونشاطا وقوة إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم رحمة من عندك نرجوها يا رحمن يا رحيم. اللهم رحمة من عندك الآن تنزلها يا مولانا علينا الآن الآن الآن يا مولانا بها تدفع عنا الأعداء وتوجب لنا يا ربنا الشفاء والكفاية والحماية يا رب الأرض والسماء. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم بها تغنينا بها تكفينا وتشفينا وتحمينا وتعافينا يا مولانا. اللهم رحمة من عندك الآن يا ربنا تنزلها علينا اللهم رحمة من عندك الآن تنزلها علينا يا مولانا. نزل رحمتك يا مولانا نزل رحمتك يا مولانا وبرحمتك يا مولانا تذهب عنا يا ربنا العقاب والبلاء والسخط منك علينا يا مولانا وتوجب الشفاء والعافية والمغفرة يا مولانا الآن الآن يا رحمن الآن يا رحيم يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك يا ربنا تنزلها الآن يا رحمن يا رحيم بها تشفي وتكفي ويا ربنا بها تعافي من البلاء يا ربنا ومن الأعداء ساهرين وحاسدين وعائنين وناظرين ومن ذوي الأنفس الخبيثة الشريرة يا رحيم يا رحمن الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو يا مولانا، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فأنزل رحمة من عندك الآن علينا، بها تكفينا وبها تشفي وتعافي يا رب العالمين. اللهم أذهب بها أثر العلة والوباء والداء يا رب الأرض والسماء. أسألك برحمتك يا ربنا ويا مولانا، اللهم رحمتك يا مولانا تنزلها الآن علينا، بها يا مولانا تذهب البلاء، تذهب البلاء وتخرج الأعداء، وتأذن يا ربنا بالشفاء يا مولانا يا رب الأرض والسماء. اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم رحمتك يا ربنا تنزلها الآن على مريضنا، اللهم رحمة من عندك يا ربنا تنزلها الآن يا ربنا، اللهم رحمة من عندك الآن يا ربنا تنزلها، وبها يا مولانا تشفي وتكفي يا ربنا، اللهم بها يا مولانا تدفع البلاء والداء والعلة يا مولانا. اللهم أبطل بها يا مولانا السحر والحسد والعين يا مولانا، والنظرة والعقد. اللهم برحمتك يا مولانا، اللهم برحمتك يا مولانا يا رحمن يا رحيم، تدفع البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن وباسمك الرحيم، إلا أنزلت علينا رحمتك الآن في هذه الساعة يا رحمن يا رحيم، وبها تشفي وتكفي وتؤتي وتهدي وتؤوي يا ربنا، وتعافي وتبرئ يا مولانا يا ربنا. نسألك ألا تردنا خائبين، اللهم إنا نسألك وكلنا أمل فيك يا رحمن يا رحيم، فلا تردنا خائبين. اللهم رحمة من عندك يا مولانا تغنينا، اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك يا ربنا تغني بها عن رحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك يا ربنا تغني بها عن رحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك يا ربنا بها تغني عن رحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك يا ربنا بها تغني عن رحمة من سواك، اللهم يا ربنا، اللهم يا رحمن يا رحيم، رحمة من عندك بها تغني بها عن رحمة من سواك، تغني بها عن رحمة من سواك، تغني بها عن رحمة من سواك، تغني بها عن رحمة من سواك، تغني بها عن رحمة من سواك. اللهم رحمة من عندك يا ربنا بها تغني عن رحمة من سواك. اللهم رحمة من عندك الآن يا ربنا تنزلها. اللهم نزلها عليه يا مولانا. اللهم بها يا ربنا تشفي وتكفي وتؤتي وتؤوي يا ربنا وتعافي يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. رحمة بها يا ربنا تغنينا عن رحمة من سواك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك ألا تردنا خائبين يا مولانا. اللهم إنا نسألك أن تقضي وتحكم الآن يا مولانا بشفاء وعافية له يا ربنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اقض يا ربنا واحكم يا مولانا وأمر يا ربنا بشفاء من العلة والبلاء يا مولانا. اللهم شفاء من علة وبلاء وداء عضال من ورم من ألم من التهاب من سحر وعين وحسد ومن مس ونفس وعقد. اللهم رحمة من عندك يا مولانا بها تغني عن رحمة من سواك. بها تغني عن رحمة من سواك. للرأس يا ربنا للروح والجسد يا ربنا لسائر الأعضاء. وخص يا ربنا وخص يا مولانا جزءا فيه بلاء جزءا فيه ورم. اللهم شفاء له ولسائر الجسد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة اللهم رحمة من عندك يا ربنا تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم الشفاء يا ربنا بالقرآن. اللهم اجعل فيه يا ربنا رحمة لعبدك يا ربنا وللمسلمين أجمعين. اللهم رحمة يا ربنا بكتابك العظيم يا ربنا ويا مولانا. فإنا به نستشفي وبه نستكفي وأنت الله الرحمن الرحيم الكافي الشافي المعافي. سبحانك يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا مولانا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم اجعل كتابك يا مولانا شفاء ورحمة. اللهم اجعل يا ربنا كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، شفاء لنا ورحمة، شفاء لنا ورحمة، شفاء لنا ورحمة. اللهم رحمتك يا ربنا نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمة من عندك يا ربنا بها تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا ربنا رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك يا مولانا، اللهم رحمة من عندك يا ربنا تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم نزل يا ربنا رحمة من رحماتك الآن يا ربنا على مريضنا، اللهم نزل رحمة من عندك يا ربنا على مريضنا، اللهم نزل يا ربنا رحمة من عندك الآن يا مولانا، نزل رحمة من عندك يا ربنا على مريضنا. اللهم يا ربنا برحمتك هذه تشفي وتكفي وتؤتي وتهدي يا ربنا، وتعافي وتحمي يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتنفع وترفع يا ربنا، وعن السوء والأعداء تدفع يا ربنا يا رحمن يا رحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم رحمة من عندك يا ربنا بها تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم نزل رحمة من عندك يا ربنا على مريضنا، اللهم نزل رحمة من رحماتك على مريضنا يا ربنا وعلى مرضانا أجمعين. اللهم شفاء وعافية يا مولانا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وبرك وغيمك وألمك ووجعك. اللهم شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، شفاء من قرح وجرح وألم والتهاب وورم. اللهم شفاء لا يضر ساق عمى للرأس وللقفا والظهر والعمود الفقري والنخاع الشوكي والعضلات والأعصاب، الشفاء شفاء يا ربنا مما على القوة أضعفها يا ربنا، شفاء لا يضر ساق عمى للأطراف والحركة يا ربنا، شفاء للحيوية والنشاط يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما. اللهم عفوا وعافية، اللهم رحمة من عندك نرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمة من عندك نرجوها، اللهم رحمة من عندك يا ربنا، بها تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم رحمة يا ربنا تنزلها على مريضنا، اللهم رحمة من عندك نزلها يا ربنا عليه يا مولانا وعلينا أجمعين، اللهم لا تنزعها منا يا ربنا وألبسنا إياها أجمعين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله، اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله، اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله، اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وظن ومرض وعلة وقلق وكرب شديد. اللهم شفاء يا ربنا من التهاب وأورام، اللهم شفاء لا يغادر سقما له ولنا أجمعين، اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.